إلا لله مصيري حقا إلي المصير. فهم الحياة عظيم وفهم الحياة عسير، فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير، فتدخل القبر حتما فذاك يوم عسير. القبر غم وهم وهم كبر ونكير، القبر إما رياض لنا وإما سعير، فاعمل لدنياك خيرا فقد رضي الضمير. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وكل مجازى بالذي كان يصنع. أي الختم النون عود طيب مبارك إلى يد البينات، وذلكم العلم القراني للزعيم قبيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان، عالم التلاوات بمصر العالم الإسلامي، القرار مقيم بمحل الدملة مركز المنصورة بمحافظة المقالية. ندعو الله تعالى بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله يخلق كل شيء وهو

بل Oh,

وقضي يدلون

Thank you. يسبحون بحمد ربهم

أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب الطاهر إلى قلوب الطاهرة، هو كلام الله. فلا أعلم كما حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان قرزاج بالمصر العربية وعاد مقابة القرآن التقالية، مقيم بمحل الجملة مركز المنصورة بمحافظة التقالية. تلفونيا 21 50 455. الشركة عمل أندفة صوتية إدارة محمد سلام ببار محمد روشن. تلفونيا 66 200 33 500. شركة عمل أدوية كربية محافظة الزيت الكبرى تحت دار أولاد الحاج ندى بتحت الفرن. ومخازن فراشة الزبا الكبرى برسل الله في المنطقة كل والسنة الممتازة تحت دار عنقر وأخواته والمقيمات بكثرة. يا جماعة الكريم، شكرا الله وسعكم جميعا.